السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يحفظك يا شيخ، أبوك سؤال. نعم. بالنسبة للطواف الله يحفظك، هل يشرط له وضوء؟ أكثر العلماء على أنه لا بد من الوضوء في الطواف. نعم. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يشترط الوضوء للطواف. والإنسان إذا كان يريد أن يطوف فلا شك أن الأفضل أن يكون على وضوء احتياطا، ولأنه إذا انتهى من طوافه يشرع له أن يصلي ركعتين. وإذا لم يكن على وضوء لم يتسنى له أن يصلي ركعتين. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك.